ايه ده؟ هو ربنا اقسم بحاجات كتير ليه؟ غضب. زي ما واحد كده يقول والله العظيم والقرآن المجيد والمصحف والله هو بيقسم ليه؟ غضبان، ربنا غضبان يا جماعة. طب الايات سريعة ليه؟ سريعة قوي، مش ايات طويلة كده، ايات سريعة. لما يكون واحد نام وفي غيبوبة وفي حريقة، انت عايز تفتح الباب، عايزه يفتح الباب او يصحى، بترزع في الباب، بترزع في الباب. ربنا بيخلي القرآن يطرق قلبك باقوى قوة ممكنة ليه؟ عشان قلبك يفوق من الغيبوبة اللي هو فيها. طب ربنا اتكلم عن الريح قبل ما يتكلم عن الملائكة ليه؟ كأن ربنا بيقولك قبل ما اكلمك عن اللي انت ما شفتهوش هكلمك عن اللي انت شفتيه، قبل ما اكلمك عن اللي انت مش عارفه هكلمك عن اللي انت عارفه وشفته بعينيك. انا هوصل لكل واحد رسائل في حياته تخليه بعد كده ملوش عذر قدامي. اللي حصل في الاول ده يا جماعه ده عرض لجيوش الملك، جنود الملك، الرياح والملائكه. والملائكه دي قوه رهيبه، جبريل على جناح واحد من 600 جناح شار 7 كره وهبد وخسف بيهم الارض. ملك الموت خد ارواح الجبابره والقياصره، ملك الجبال لاطبقن عليهم الاخشبين، ملك سيدنا اسرافيل بنفخه واحده منه الكون بيتقلب كله. الملائكه يا جماعه عرض جيوش. ربنا عرض كل دول في الاول ليه؟ عشان يقول لك اهو شفت قدرتي، مصدقين ان انا اقدر اعاقب العاصي ولا لا؟ مصدقين بامرت ايه؟ لو اللي بتخون جوزها صدقت، لو اللي بيشتري شريط اغاني عارف انه يتحاسب على كل شيء دفعه وكل كلمة اسمعها في الشريط وكل كلمة واحد غيره اسمعها بسببه، لو اللي قاعد دلوقتي بياكل ايس كريم قدام كليب في قناة فضائية صدق انه هيتحاسب، لو اللي مقطع مراته، لو اللي قاعد يختب فيك الوقت او يختب فيك الوقتي، لو اللي كان ورثك واللي كان حقك، لو كل الناس صدقت انها تتحاسب، يا ترى يا اخوانا الدنيا هيبقى شكلها ايه؟ بدانا نخاف؟ بدانا ولا لسه؟ عايزين مع كل ايه من السوره نبدا نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، لان اللي جاي يا اخوانا فجاه. فاذا النجوم طمست، واذا السماء فرجت، واذا الجبال نصفت، واذا الرسل اقتت. ايه ده؟ في 3 ايات الدنيا انتهت والاخره بدات، في 3 ايات. فاذا، واذا، اذا دي اللي هي بتوحي بالمفاجاه، بتوحي بالمباغتة، بتوحي ان حاجة رهيبة حصلت فجأة. فاذا النجوم طمست، واذا السماء فرجت، يعني ايه اذا النجوم طمست؟ تبص فوق، ايه ده؟ ما حدش في نجوم؟ فين مليارات النجوم اللي كانت موجودة؟ النجوم يا جماعة ده لو الشمس بس اتقلبت على الارض تبقى كارثة، ده لو نيزك واحد اتقلب على الارض تبقى كارثة. امال لما النجوم كلها يحصل فيها كده؟ ده لو بحر واحد ولع تبقى مصيبة. امال لو المحيطات كلها حصل فيها كده؟ انتوا عارفين كلمة فالعاصفات عاصفة بحس فيها بايه؟ بحس فيها ان الكون كله عايز يعمل ثورة كونية على العصاة. البحار والمحيطات عايزة تعمل ثورة كونية على العصاة. الجبال والسلاسل الجبلية، الارض بحمامها وبراكينها، السماء باجرامها وشهوبها ونيزكها، كله عايز يعمل ثورة على العصاة. وربنا اللي بيعصى هو اللي حميك منهم. سبحان الله العظيم، سبحان الملك. فاذا النجوم طمست، تبص فوق ما عادش في نجوم. واذا السماء فرجت ما عادش في سماء. الله، تبص تحت. واذا الجبال نصفت ما عادش في جبال، الجبال راحت فين؟ تبص فوق ما عادش في حاجه من اللي كانت فوق، تحت ما عادش في حاجه من اللي كانت تحت، الدنيا راحت فين؟ السماء راحت فين؟ فاذا، واذا، واذا، يوم المفاجآت المتتاليه ورا بعضها. فاذا النجوم طمست، لو بحر واحد ولع، عارفين يعني يا جماعه البحر تولع؟ يعني الميه بتاعت البحر والمحيطات بقت بنزين، بقت بنزين، ما عادتش ميه، زي البنزين بالظبط، وكله ولع. البشر يعملوا ايه؟ لو جبل واحد انهار، الجبال نصفت. ده لما ابراج التجاره العالميه في امريكا نصفت، بقت امريكا CNN 24 ساعه امريكا اندر اتاك، والعالم مقلوب والناس مفزوعه والانفجار رهيب عشان برج اتنسف. امال جبال اتنسفت يحصل ايه؟ متخيلين؟ والناس في ده لفظ من الفاظ الحرب، حرب نسف. هو يوم القيامة في نسف؟ لا، ده في كمان لسه قذائف، انها ترمي بشرر كالقذف. في رماية؟ في قذائف؟ لا استنى، ويل يومئذ، ده الويل ده ويلات الحروب. هو حرب ولا حرب؟ زي ما بقول لكم من اول ما بدأنا نشرح في الجزء 29 في سورة الملك، دي حرب. اللي قاعدين بره الوقت في الشوارع بيقصوا ربنا دول في حرب، بيحاربوه في الدنيا وهيشوفوا عاقبة الحرب في الاخرة، حرب بكل ما تحمله الكلمة من معاني. واذا الجبال نصفت. طب اذا النجوم طمست هيحصل ايه؟ مفيش رد. طب يا رب اذا السماء فرجت هيحصل ايه؟ مفيش رد.